الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك، أي في هذا الباب يريد إثبات وتقرير صفة فعلية من صفات الله عز وجل متعلقة بإرادته ومشيئته سبحانه، ألا وهي صفة الضحك. ولن نعدم خيرا من رب يضحك، وهذه الصفة نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما نثبت بقية الصفات الفعلية من الإتيان والمجيء والنزول والاستواء والرضا والغضب والسخط والكراهية، ولا نقول معنى الضحك كناية عن القبول كما يؤول ذلك المؤولة. يقولون معنى يضحك أي كناية عن القبول، ففروا من إثبات صفة الضحك. وأثبتوا اللازم، ونحن نثبت الصفة واللازم، نثبت حقيقة الصفة، ولا يلزم من إثبات صفة الضحك ما نثبته في حق المخلوق إذا ضحك. المخلوق إذا ضحك عنده تبسم، عنده قهقه، عنده كذا، عنده كذا، لا نقول بهذا في حق الخالق سبحانه وتعالى، حاشا وكلا. فلله ضحك يليق بجلاله، كما أن له رضا يليق بجلاله. المخلوق إذا ضحك هناك شيء يستخفه أو يستدعيه، ربما يكون حقا ربما يكون باطلا. إن الناس من يضحك بلا سبب، أما الخالق فلا نقول في حق هذا. وهناك فوارق بين ضحك الخالق وضحك المخلوق، وصفة الخالق هذه وصفة المخلوق في هذا. والأصل في جميع الصفات الفعلية أنها قديمة النوع، حادثة الأحد. جميع صفات فعلية قديمة النوع، فلا زال ربنا موصوفا بالضحك. إذا نظرنا إلى قدم النوع، ويقع الضحك هذا في وقت بعد وقت، إذا نظرنا إلى أحد الصفة، وهذه قاعدة عامة في كل الصفات الفعلية. أنت الآن لو رأيت رجلا يستطيع أن يكتب ويخط بيمينه، وإن كان الآن أمامك لا يكتب ولا يخط، هو كاتب بالقوة والصفة. فإذا خط بيمينه فهو كاتب بالفعل. رجل يستطيع الكلام، هو الآن صامت، إذا سئلت أيتكلم أم أخرس قلت هو متكلم ولو كان الآن صامتا. فإذا تلفظ ونطق كان متكلما بالفعل. فهناك متكلم بالقوة والصفة، وهناك متكلم بالفعل. فلا زال ربنا عز وجل موصوفا بالضحك، وإن كان الضحك متعلقا بإرادته ومشيئته، كما نقول لم يزل عليما، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا، لم يزل متكلما، لم يزل قديرا. فالأصل في الصفات الفعلية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنها قديمة النوع، حادثة الآحاد، تقع في وقت بعد وقت. النزول كذلك، الرضا نفس الأمر، السخط نفس الشيء، الغضب من هذا الباب، وبقية الصفات الفعلية على هذا المنوال نفهمها. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. وقلنا ضابط الصفات الفعلية أنها هي المتعلقة بمشيئة الله وإرادته، لأن هناك الصفات الذاتية التي لم تنفك عنها ذات الخالق عز وجل: العلم، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، المشيئة، الحياة. هذه صفات ذاتية، وهناك صفات خبرية كالوجه والعينين واليدين والساق وما إلى ذلك. وحري بنا أن نعرف هذه الأنواع والأقسام لنعرف الأحكام التي تصيب من نفى شيئا من هذه الصفات، لأن كل فرقة من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات لها نصيب من المخالفة، وليسوا على حد سواء، ليسوا في درجة واحدة في النفي والإنكار. فطائفة منهم لا يعذرون بتأويلهم، وإنما يكفرون، وطائفة أخرى هم أهل ابتداع وأحداث لا يستحقون التكفير، وطائفة هم في حيز الخطأ، في حيز الخطأ. كما ننسب ذلك إلى ابن حجر مثلا، أو الإمام النووي، أو من أخطأ من الأئمة في باب الأسماء والصفات، وليسوا هم بأهل ابتداع. إذن الناس أصناف: رجل يتأول بلا مسوغ لغوي، فحكمه حكم التكذيب والإنكار والجحود، يكفر كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم. ورجل آخر ينفي ولو مسوغ في اللغة العربية، وهذا المسوغ والمبرر حقيقي في اللغة العربية، هذا من أهل الابتداع ولا يكون من أهل القسم الأول. القسم الثالث هم أهل خطأ، ليسوا مع القسم الأول ولا مع الصنف الثاني كما ذكرنا، وكما يقع من الإمام النووي والحافظ ابن حجر وما إلى ذلك، فإن هؤلاء معذورون، ولا زال هؤلاء معروفون، لا زال هؤلاء معروفين بالدفاع عن السنة والذب عنها. فإن أتوا بشيء من التأويل فهو خطأ منهم لا يتابعون عليه ولا يبدعون من أجله. أحببت أن أقدم هذه المقدمة وبيان هذه الأنواع والتقاسيم من باب قوله تبارك وتعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن باب قوله سبحانه: ولكل درجات مما عملوا، ومن باب إحقاق الحق، وأن لا نسوي بين الطوائف هذه كلها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا وفقنا الله إياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل. معنى التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذا أردت أن تحقق توحيد الأسماء والصفات فصف ربك بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. صف ربك بما وصف به نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره. لست أعلم بالله من نفسه، فهو لا يعلم كنه ذاته إلا هو، لا أحد يعلم كنه ذاته. لا تعلم النفوس كنها ذاته، ولا تقي في الحجر صفاته، فلا تدخل في باب مسدود، تدخل في باب مسدود وفي النهاية يحار عقلك ويزيغ ذهنك وتزل قدمك ولا تصل لشيء مما رمته. فإياك، قف حيث وقف القوم، فعن علم وبصيرة وقف، ليس عن جهل أو عي أو غفلة. ولا نقول كما تقول الأشاعرة: منهج الخلف أو طريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم. لا، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنه لا يكون أسلم إلا عن علم، ولا يكون أسلم إلا عن حكمة. أنت الآن إذا مشيت في طريق مجهول لديك، الظن أنك لا تسلم. لو مشيت في طريق، في سفر، وهذا الطريق مجهول لديك، لا تسلم من منحنيات الطريق ومنعطفاته وما فيه من وعورة، لا تسلم، لأنك لا تعلم ما هذا الطريق. فلا يسلم إلا صاحب العلم وصاحب الحكمة. ولكن الأشاعرة في قلوبهم شيء على السلف، فقالوا هذه المقالة: فسلفنا أسلم وأعلم وأحكم، ونحن من ورائهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال محمد بن حسين: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل. طيب، ما وصف الله به نفسه فيه إثبات وفيه نفي. إذن تثبت ما أثبته وتنفي ما تنفيه. طب ما سكت عنه الشارع تسكت، ما لم يذكره لا تذكر. وبما وصف به رسوله أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت بالإجماع، أو ما ثبت بالإجماع، لأن الإجماع حجة عند أهل السنة والجماعة، كما قلت لكم لتوحيد الربوبية نواقض، وكما أن لتوحيد الألوهية نواقض، لتوحيد الأسماء والصفات نواقض، نواقض. ولذا كنا الناس اختلفوا في الأسماء والصفات على 5 أقسام: أهل التعطيل، أهل التمثيل، أهل التجهيل، أهل التخييل، أهل سواء السبيل. وأهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة، فطوبى لهم وحسن مآب، ونسأل الله أن يجعلنا معهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا ممن يكثر سوادهم، ونعوذ بالله من أهل البدع والأهواء. قال: وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، لا يقال لصفة من صفات لا كيف، لا تقل كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تبول. لو قيل لك الطعام اللي بيدخل من فم، اشرح لي المراحل حتى يخرج من حيث تعلم، لا تستطيع. لا تقل كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تبول. إذا كنت لا تعرف ما بين جنبيك، فهل تستطيع أن تكيف صفات الله؟ لا. ولذلك الصفات معلومة لدينا باعتبار، مجهولة لدينا باعتبار آخر. معلومة لدينا باعتبار المعاني، الاستواء معلوم في اللغة، النزول معروف في لسان العرب. طيب، الضحك كذلك، الرضا كذلك معروف معناه، أما الكيفيات فلا نستطيع أن نقف عليها. لذا ركائز الأسماء والصفات 3 عند أهل السنة والجماعة: إثبات بلا تمثيل، الثاني تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل، الثالث اليأس من معرفة الكيفية. إذا نحن حققنا هذه الركائز وقد قمنا بباب الأسماء والصفات حقا. أما إذا اختلت عندنا هذه الركائز ففينا خلل واضطراب بقدر هذا الخلل في باب الأسماء والصفات. وهناك ارتباط بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وارتباط بين توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا ينفك هذا عن ذاك. قال: وهذا مذهب العلماء. قال الإمام ابن تيمية في قصيدته اللامية المعروفة التي ابتدأ بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدله، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسله، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضله، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الحكيم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا، كما نقل الطراز الأول الصحابة التابعون. في آخر القصيدة قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. لا يبالغ إذا ابتدعت في دين الله. قال هذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع. ولا يقال فيه كيف، لا يقال لصفات الله كيف، لأن الكيف الكيف معلوم، عفوا الكيف غير معلوم. نقول كيف غير معلوم ولا نقول الكيف معلوم؟ لأنه ما من موجود إلا وله كيف. الكيف مجهول وغير معلوم ولا نقول معدوم، لأن لو قلنا أنه معدوم إذن نفينا حقيقة الصفة ولا يجوز. قال ولا يقال كيف، إنما يقال كيف لإيه؟ للمخلوق، في صفات المخلوق كيف، في أفعال المخلوق يقال كيف. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، يقال هذا في حق المخلوق، إنما في حق الخالق لا يقال كيف، لأن الكيف مجهول وغير معلوم، ولا نقول كيف معدوم. فلما قال العلماء نمرها بلا كيف، ليس معنى بلا كيف ننفي الكيف، لا، لكن المراد نفي التكييف. فالتكييف فعلك أنت، فعلك أنت، تكييف الصفة فعلك أنت. وهل هناك فارق بين التكييف والتمثيل؟ نسأل، في فارق بين التكييف والتمثيل ولا ما في فارق؟ أيهما عام، التكييف أو التمثيل عام؟ عند أحمد ها؟ ها؟ أحسنت، بسم الله يلا وأوضح. التمثيل عام من ناحية الذات والصفة والعدد، أما التكييف في الذات والصفة فقط لا يكون في العدد. في العدد دليل قوله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا، هذا تمثيل، تمثيل في الذات والصفة والعدد. التكييف يكون في الذات والصفة ولا يكون في العدد، خلاص؟ هذا فرق. ها أدركتم هذا أو كتبتموه؟ يلا بسم الله. ها والتكييف أعم من التمثيل من وجه، عايزينه بقى اظهروا لنا. إذا فهمنا من الأول، الوجه الأول التمثيل أعم من التكييف. ها التكييف ها يعني أنت بتحوم حولها يعني، بس عايزين التعبير الذي قلناه من قبل. ها التكييف يكون بما له مماثل وما ليس له مماثل. يعني واحد يقول يد الله كيد فلان، او يقول يد الله كالعمارة، طب هو مش معهود في الواقع ان العمارة مثل اليد، إنما التمثيل لا يكون إلا بمماثل. يد الله كيد الزيت، حاشا وكلا، عرفنا؟ هل يستطيع واحد أن يبرزه لنا ما ذكرناه الآن مرة أخرى؟ الدكتور عبد الله تفضل. نعم جميل. يعني يقول التكييف بما له مماثل وما ليس له مماثل في جهتين، معناه التمثيل في جهة واحدة. قال وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف طب العلماء دول نستطيع حصرهم 4 أئمة أو 40 أو 400 أو 4000؟ لا يحصرهم إلا الله. شوف سلفك أمامك اللي سبقوك عشان تعرف أنك على طريق صحيح، على الجادة، لست على طريق بمحدث أو مبتدع، ولست تمشي وراء الأحداث، أقصد الصغار مش الأحداث المواقف يعني، ها؟ لا، ده أنت تمشي وراء أئمة أقحاح كبار راسخين في العلم. ألا تطمئن نفسك؟ ها؟ شوفوا الواحد مننا لو ماشي بالسيارة في الليل كده ومش شايف حد أمامه ولا حد وراه، والله يقول لا ده مش الطريق. يمكن ها؟ صح ولا لا يا حبيبي؟ صراحة ما ده موجود في الواقع. انت لو ماشي بسيارة في الليل كده ما فيش حد امامك، الله، ما فيش حد ماشي ليل. احنا طب احنا مش الصباح، احنا في عز الزحام وما فيش. اذا انا الغلطان، ربما دخلت بغير المسار، الطريق ده مش ملطوق مش مدعوس، اذا يبدا يفكر الشخص. لكن لو في ناس امامه وناس خلفه، حتى لو مش شايف ناس امامه هو بيبص في المراية يشوف في ناس من وراه ولا لا، يطمئن قلبه. هذا تمثيل يعني لتقريب المسألة معنا، وإلا لا وجه مشابه. قالوا هذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريان، متى عهدنا به؟ اليوم ولا الدرس السابق؟ قال أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز من أثبت الناس في موطأ مالك، قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلحق الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، قال أخبرنا مالك بن أنس، متى عهدنا بمالك؟ أخينا محمود رشيد، متى عهدنا بمالك؟ اليوم؟ منتبه، أخشى تكون مشيت مع العفشة بتاع اللادة. خليك معنا، اللي عنده العفشة تعبانة بيكون مشغول. طيب، قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا عز وجل إلى رجلين يقاتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله تعالى فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال أخبرنا الفريان، قال أخبرنا إسحاق بن راهويه وأبو بكر عثمان بن أبي شيبة، قالوا أخبرنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس أبو سفيان عن سفيان يعني الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد، ثم يتوب الله عز وجل على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال أخبرنا الفريان، قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزام، تكلموا فيه بسبب القول في القرآن ولكنه لم يثبت عنه. قال أخبرنا ابن أبي فديك إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبوه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم رضي الله عنه، كنية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خاصة به ولا تكنى بها أحد على الصحيح من الأقوال والمذاهب. ومن تكنى بها من بعض أهل العلم فهو معذور لاجتهاده ورأيه. والأحاديث التي فيها الإباحة بالتكنية بهذه الكنية لا تصح. قال أبو القاسم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الله إنما أنا قاسم والله معطي. قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما داخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد، ثم يتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: أخبرنا داود بن عمرو الضبي، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج، سلسلة من أصح الأسانيد، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال: يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد، ويتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا إسحاق بن راهوية، قال: أخبرنا عبد الرزاق. من عبد الرزاق؟ عند محمود. عبد الرزاق أحسن ابن همام ابن نافع أبو بكر الصنعاني صاحب المصنف، أشهر مؤلفاته المصنف. يقول: قال: أخبرنا معمر، وهو أبو عروة معمر بن راشد، عن همام بن منبه وأخوه وهب بن منبه، عن أبي هريرة، هذه الصحيفة الصحيحة، انظروا الإمام الأجري أتى بطرق عدة لهذا الحديث عن أبي هريرة، كل هذا لتأكيد الأمر، وإلا كان يكتفي بإسناد واحد وطريق واحد، لكي لا يكون مسوغ لأي مبتدع في الدين. وبعدين الأسانيد دي ما يحبهاش أهل البدع، يكرهون الأسانيد. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله، قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين. طب النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، وصف الله هذا الوصف، فلماذا لا نصف كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام أغير على صفات خالقه منا؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الصحابة لما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث، أبو هريرة وغيره، ما قالوا كيف يضحك، لم يقولوا كيف يضحك. الأشاعرة يقولون يعني هذا من باب إيه؟ ضحك النبات، ضحك النبات يعني إيه؟ بزغ ونمى ورعرع وانتعش، هذا كلام. تقيسون صفات خلق على المعنى في المخلوقين، هذا لا يجوز. كما قلت لكم، مثل هؤلاء، مثل الرجل اللي كان ايه اعمى وبعدين شاء الله ان يفتح يبصر كده، فالتمع بصره فاول ما وقع على راس الديك ثم ذهب بصره، فكان الناس يقولون له هناك في سياره، فقال: هي شبه راس الديك، تقسيمتها كده على راس الديك. طيب هناك عمارة، قال: وين هي من راس الديك؟ طيب هناك سفينة، قال: وين هي من راس الديك؟ ودول يقولون الله يضحك، يقولوا وين هو من ضحك المخلوق؟ طيب ينزل، قال: وين هو من نزول المخلوق؟ كل هذه من باب الأقيسة الفاسدة على صفات المحدثين وسمات المخلوقين، ولا يجوز. قلنا في الأسماء والصفات أقيسة تجوز وقياس يجوز. الأقيسة التي لا تجوز قياس التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قياس الشمول لا يجوز، لا يجوز أن تجعل المخلوق أصلا والخلق فرعا. قياس الأولى يجوز، كل كمال ثبت في حق المخلوق فالخالق أولى به، كل نقص في حق المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه. هذا قياس الأولى. معناه جائز في باب المطالب الإلهية. أما قياس التمثيل فلا يجوز، قياس الشمول لا يجوز. فهؤلاء لما قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق ضلوا وانحرفوا وخلقوا في دين الله. ولكن أهل الحق ينزهون الله عز وجل عن الأقيسة الفاسدة. قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة. الآن لو قيل لأحدكم تبسم كما كان يتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، هل يستطيع أن يكيفه؟ لا يستطيع. طيب اضحك كما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، هل يستطيع؟ لا يستطيع. فما بال هؤلاء يأتون الناس بأفلام وسلسلات اليوم ويمثلون مثلا شخصية يعقوب عليه السلام، لا شخصية إبراهيم عليه السلام، لا. ابن باز رحمة الله عليه سئل عن هؤلاء فقال: يخشى عليه من الكفر. وهذا من باب التورع، من باب التورع، يخشى عليه من الكفر. هذا الذي يقول أنا النبي الفلاني ويمثل شخصية النبي الفلاني. المصيبة الأعمق والأشد والأنكى أن هناك من يقول أنا أمثل الرب. هذه من المصائب، من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. ويتداول هذا بين الناس ولا ينكرون، وربما يكون هذا من طوائف الشيعة والروافض الذين يريدون أن يجعلوا لك السم في العسل باسم أنها مسلسلات إسلامية، أمور دي، قصص دينية وما إلى ذلك. لا يجوز الترويج لها ولا النظر فيها ولا السكوت عنها، بل هذه من الأمور المخالفة للدين قطعا، قد يصل لحد الكفر وقد يقارب الكفر وقد يكون كذبا من الكبائر. والله لو في مسؤول أو رئيس أو زعيم ويؤتى له بمسلسل في تمثيل شخصيته وهو حي وهناك من يقوم بهذا لعد هذا سخرية منه واستهزاء. ولذلك التمثيل ذكر العلماء فيه ربما 60 محظورا أو يزيد على هذا، لسيما وهناك من الناس، من أفسق الناس، من يمثلون في زعمهم شخصية الصالحين والعباد والنساك والصحابة والتابعين والأنبياء والمرسلين، من أبسط الناس سواء رجالا أو نساء. كل هذا مما غزيت به بلاد الإسلام ولا يجوز. وإن شئتم راجعوا كتاب الإكليل في إقامة الدليل على حرمة التمثيل، وقد ذكر مؤلفه ما يزيد عن 60 محظورا شرعيا، وهناك كتب أخرى ألفت في هذا الباب. أظن الشيخ أيضا عصام بن عبد المنعم المرعي المرني من بلاد فرسكور حفظه الله تعالى له كتاب أيضا في حرم التمثيل والأناشيد، أو في بيان حكم التمثيل والأناشيد، فليراجع. أظن التقديم الشيخ الفوزان وبعض الأئمة الكبار في هذا العصر في عهد منه بعيد، تنظرونا إن شاء الله. قال: أخبرنا الفريار، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المسند والمصنف، قال: أخبرنا هشام بن بشير، قال: أخبرنا أبو، قال: أخبرنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث، قال: ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا العدو. محمد افتح هذا ما دام الجبل كثير. قال عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث، يعني إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى، وافتح المروحة الصغيرة دي على درجة واحدة. الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. والحديث ده في إسناده شيء من الضعف. طيب الحديث اللي بعده، قال حدثني أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال أخبرنا الحسن بن عرفة، قال أخبرنا هشيم بن بشير عن المجالد بن سعيد. ومجالد في كلامه، قالوا مجالد يجلد في الحديث، يجلد يعني يكذب، يجلد يعني يكذب. مجلد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم يوم القيامة، الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا العدو. قال وأخبرنا الفريان، قال أخبرنا أبو كريب محمد بن علي الهمداني، قال أخبرنا يحيى بن آدم، قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود. الكنود عندكم؟ عن عبد الله بن مسعود قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي، فيضحك الله عز وجل إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق. الوراق يعني إيه يا أخوة؟ عند إبراهيم الوراق، الوراق النساخ معناه الذي يبيع الورق يقال له كاغبي، كاغبي أو كاغبي، إما بالذال وإما بالدال. كاغبي الورق يقال له كاغب، وكاغد بالدال. أو العطار، العطار كان زمان بيبيع الورق معنا. الوراق هو النساخ، ينسخ للعالم ده الكتب زي المطبع معنا. بس إيش كانوا يتعبون، من زي اليوم المطبع اطبع ملايين الكتب في ساعة واحدة، كان منهم الواحد يتعب بالريشة والدواء والقرطاس ويلون العناوين، ولكل 100 سنة حبر خاص معروف كما عند المختصين في هذا الباب، فلا يختلط الحبر الذي من 1000 سنة مع الحبر بتاع الأيام ده، ما اختلطش عند المختصين يعرفون هذا من هذا. فما ينفعش واحد يقول لك هذا كتاب له 1000 سنة، المختص يكشفه يعرفه، ممكن يجيب لك جلد مثلا جلد أرنب وبيكتب عليه ويقول لك ده جلد غزال، انت مش مختص هيمشي عليك، يعني جلد الغزال غالي وجلد الأرنب اي واحد يجيبه وجلد القط اي واحد يجيبه. فكان وراك ده له قيمة زمان، فكان يتعايشون من هذا من نسخ، فممكن في السنة الواحدة ينسخ لك فتح الباري مرتين نسختين، يقعد غني منهم من مرتين دول فترة، يعني بياخد مبلغ على النسخة الواحدة معنا إخوة. تصور أنت لو بتتعامل مع مخطوطات اليوم ما بتتعاملش مع كتب مطبوعة. كان شيخ الإسلام ابن حجر، الحافظ ابن حجر، ما عنده كتاب مطبوع زي ما معنا الآن، كلها مخطوطات بيتعامل معاها ويفتح ويراجع ويذاكر ويحفظ المخطوطات. شوف تصور انت لو بتتعامل مع مخطوطات ما استطعش تمشي، شوف الهمم، قارن بين الهمم التي كانوا عليها والهمم التي نحن فيها، فرق. الله المستعان. يقول عن عبد الوهاب الوراق قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلم أبو سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عجس عن عمي أبي رزين العقيلي، كنا وكيع بن عدس، إما مجهول الحال أو مقبول كما قال حافظ بن حجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده، من يأس عباده يعني، وقرب غيره يعني فرج الله قريب تغييره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خير. الحديث هذا يحسن الشيخ الألباني مجموع الطرق الذي فيه يا إخوة: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره وقرب تغييره وقرب فرجه، فرج الله قريب. قال حدثنا في بعضها ايش؟ عجب ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره، اما عجب واما ضحك، وهذا او ذاك ثابت بمجموع طرق هذا الحديث. قال حدثنا جعفر بن محمد الصنظلي قال اخبرنا زهير بن محمد مروزي قال اخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال اخبرنا حماد بن سلمه قال يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن ابي رزين العقيلي اسمه ايه؟ رقيق بن الصابره، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. انتوا عندكم حديث ايش؟ الذي في الصحيح، هو في الصحيحين ليس في الصحيح فقط، حديث ضيافة أبي طلحة لأضياف النبي عليه الصلاة والسلام، وكون أبو طلحة قال لزوجته يعني اجعلي نفسك تصلحين السراج وأطفئيه من أجل يأكل الضيف ونحن لا نأكل، فكان أبو طلحة يدخل يده في الإناء يخرجها فارغة والضيف يأكل والأطفال ما معهم طعام. فلما غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صباحا قال: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكما، وفي رواية لقد ضحك الله من صنيعكما الليلة بضيفكما. لا، انت الايام دي لما بتجيب ضيف للزوجة تقول ليش ما جبت اكل جاهز من عند بزوم، من عند هنا، من عند هنا، من عند فلان، جبت لنا مصيبة في الليلة دي، ايه اللي جاء عليك؟ فين عقلك انت؟ ها؟ مشكلة. انما شوف ابو طلحه وام سلم وام سليم، شوف عملوا ايه. لقد عجب الله، وهو الله اللي طلع، الله المطلع، لقد عجب الله. ونزل الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام فاخبر ابا طلحه بهذه البشرى. معنى يا اخوان، هات انت بقى ضيف كده وادخل يشبع مربع البيت، شوف هتنام ولا مش هتنام الليله ان شاء الله، انت خد لك علقه الله يستر عليك. إذا نام في البيت صح؟ جزاك الله خير. إنما دول فعلا الرعي الأول، الجيل الأول، هم دول فعلا أهل الكرم، أهل العقل. المرأة دي أم سليم امرأة عاقلة حصيفة، نعم، ولذلك تصرفت فعلا كما قال الزوج. ما قالتلوش طب يا صبيان الطعام يروح فين للأطفال، ده بتاع الأطفال. لا، ما فيش كلام من والله ولا هيرضى. معنى يا اخو الله هو اللي بيبارك، فهذا من يعني من توفيق الله عز وجل لهم رضي الله عنهم اجمعين. قال عن ابي رزين العقيلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. قال ابو رزين: قلت يا رسول الله او يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم، ولن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود عبد الله قال حدثنا عمي، اخبرنا عمي واسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا حجاج قال اخبرنا حماد بن حماد يعني بن سلم عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامه. نقف هنا يا اخوان، غدا صباحا الجمعة ليس فيه درس في الشريعة، ولكن دروسنا يوم الجمعة بعد العصر في موطأ الإمام مالك ورياض الصالحين في مسجد الأنصار في المجاورة الرابعة، وبعد المغرب في هذا المسجد إن شاء الله في الرد على الشيعة والرافضة. واليوم بإذن الله دروسنا هنا في هذا المكان من بعد العصر كتاب سبل السلام، وتوحيد الإمام ابن خزيمة والباعث الحفيد وصحيح الإمام مسلم. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.